وأصاب أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ورم في رأسها، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ذلك من فوق الثياب فقال: بسم الله أذهب عنها سوءه وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك بسم الله. صنع ذلك 3 مرات وأمرها أن تقول ذلك، فقالت 3 أيام فذهب الورم. رواه البيهقي. رقيته صلى الله عليه وسلم من وجع الضرس. روى البيهقي عن عبد الله بن رواحة شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجع ضرسه، فوضع صلى الله عليه وسلم يده على خده الذي فيه الوجع وقال: اللهم أذهب عنه سوء ما يجد وفحشه بدعوة نبيك المكين المبارك عندك 7 مرات، فشفاه الله قبل أن يبرح. وروى الحميدي أن فاطمة رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ما تلقى من ضربان الضرس، فأدخل سبابته اليمنى فوضعها على السن الذي تألم فقال: بسم الله وبالله أسألك، بسم الله وبالله أسألك بعزتك وجلالك وقدرتك على كل شيء، فإن مريم لم تلد غير عيسى من روحك وكلمتك، أن تكشف ما تلقى فاطمة بنت خديجة من الضر كله. فسكن ما بها. الرقية من الحمى. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تسب الحمى فقال: لا تسبيها فإنها مأمورة، ولكن إن شئت علمتك كلمات إذا قلتيهن أذهبها الله عنك. قالت: فعلمني. قال: قولي: اللهم ارحم جلد الرقيق وعظم الدقيق من شدة الحريق، يا أم ملدم إن كنت آمنت بالله العظيم فلا تصدع الرأس ولا تنتن الفم ولا تشرب الدم، وتحولي عني إلى من اتخذ مع الله إلها آخر. فقالتها فذهبت عنها. رواه البيهقي. وفي رواية زيادة: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. العلاج النبوي من الأمراض النفسية وعوارض الحياة. من منا لا يغضب؟ فكيف نواجه هذه الثورة النفسية؟ نغضب ونندفع ونثور ثورة تسوء عاقبتها ولا نستطيع الخلاص من نتائجها، فكيف السبيل إلى ضبط النفس في أوقات الانفعال وثورات الغضب؟ لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نملك أنفسنا عند الغضب، أن نفكر في العواقب التي تترتب على اندفاعنا، أن نحكم عقولنا كي ندرك أن في الهدوء سلامة، أن نذكر ما أعده الله للكاظمين الغيظ. فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أخرجه الشيخان. السرعة من يغلب الناس دائما إذا صارعهم، كما نقول في أيامنا الحائز على البطولة في المصارعة أو بطل العالم. وإلى جانب هذا يحببنا صلى الله عليه وسلم في الرفق، فيقول: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. رواه البخاري. ثم يصف نبينا صلى الله عليه وسلم العلاج الناجع لتهدئة الغضبان، فيقول: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه أحمد في مسنده. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليتوضأ بالماء، فإنما الغضب من النار، وإنما تطفأ النار بالماء. أرأيت كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعيننا على أن نملك أنفسنا عند الغضب، وكيف أرشدنا إلى ما ينبغي اتخاذه حال الغضب لنسلم من عواقبه. كل القرارات الظالمة والمبادرات الآثمة تأتي في حالة غضب ويعقبها الندم، ونقول أخيرا يا ليت، وهل تنفع شيئا ليت. عوايض الحياة عند الكرب أو الهم أو الغم أو الحرب تقول لا إله إلا الله الكريم العظيم سبحانه، تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه النسائي وابن حبان من حديث علي، والحاكم من حديث أبي هريرة، وعبد الله بن مسعود، والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص، وأحمد والبزار من حديث ابن مسعود. ذكر طبه صلى الله عليه وسلم من حر المصيبة ببرد الرجوع إلى الله تعالى. روى مسلم ومالك وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجاره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منه. وروى الترمذي والحاكم من حديث أبي سلمة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا. ذكر طبه عليه الصلاة والسلام ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من داء الهم والكرب بدواء التوجه إلى الرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرضين ورب العرش الكريم. رواه البخاري ومسلم. وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه أمر رفع طرفه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم، وإذ اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أي غلبه قال يا حي يا قيوم بك أستغيث. وروى أبو داود عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل يقال له أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال

عندما تبتلى بالدين. قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي والحاكم من حديث علي. ذكر طبه صلى الله عليه وسلم من داء الحريق. لا تعجب إذا وجدتني أحدثك عن ذلك في عصر انتشر فيه رجال الحريق والمطافئ بوسائلهم الحديثة. ودعني أسائلك، ألم تشاهد تلك النيران مرة ومرات تأكل الأخضر واليابس وتلتهم كل ما يصادفها حتى يصعب التغلب عليها والتمكن من محاصرتها؟ إن النار مخلوق من مخلوقات الله تأتمر بأمره ولا تخرج عن إرادته ومشيئته. وقديما قال لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سورة الأنبياء. فكانت كما أمرها الله ونجى نبي الله إبراهيم. والماء الذي يطفئها مخلوق لله يأتمر بأمره. وقديما صدرت إليه أوامر إلهية أن يتلقى الطفل موسى على أكف الراحة ويتولى حفظه بدلا من أمه، وتحمله المياه سبحان الله، ويتهادى به الموج، ويمر عليه النسيم العليل، ويواصل المسيرة بين المروج الخضر والنخيل. فلا تعجب، واقرأ معي طبه عليه السلام من داء الحريق. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروا، فإن التكبير يطفئه. قال ابن القيم: وقد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك. وقال صاحب المواهب: وقد جربت ذلك بطيبة في سنة 95 و800، فوجدت له أثرا عظيما لم أجده لغيره. وأنا أقول: جربوا أيها المسلمون، ولكن لا تنسوا أن تسلكوا الأسباب. أديروا قرص التليفون واطلبوا رجال الحريق والإسعاف، رجال الحريق والإسعاف والنجدة، ولكن حذاري أن تنسوا نجدة السماء والمدد من الله. فكل شيء بأمره سبحانه، يقول للشيء كن فيكون. وقد جرب الناس ذلك في حريق المعصرة الذي اشتعل في الغاز الطبيعي، فراحوا يرددون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أكبر من النار التي تتحدى الإنسان، وأكبر من كل جبار كائنا من كان. ذكر ما يقي من كل بلاء. عن أبان بن عثمان رضي الله عنهما عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات حين يمسي لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الذي يسمع منه الحديث ينظر إليه، فقال: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. انتهى الوجه الأول.